الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات كنوز السيرة النبوية. في الجلسة الماضية كنا قد تحدثنا عن وفود قريش إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب لكي يردع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل أمام صلابة موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أثر في صلابة موقف أبي طالب. فلما رأت قريش أن هذه الوفادات وهذه الإغراءات وهذه التهديدات والترهيبات لم تجدي نفعا، طوروا الأمر إلى مسألة الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فكثرت منهم الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم أذى كبيرا. طبعا هذا الكلام عن مجمل قريش، وإلا فإن أبا لهب وزوجته قد بدأ في الاعتداءات وفي انتهاكات حق الجوار وحق القرابة وحق اللحمة القبلية منذ بدايات الإسلام، لكن نحن نتكلم عن مجمل قريش. فكانت اعتداءات أبي لهب وزوجته قديمة وسابقة لهذا الأمر، وتعلمون ماذا كان يفعل من ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يذهب إليه وتعيره بأنه كذاب وأنه ساحر، وصد الناس عنه ويقول أنا أعرف الناس به، أنا عمه أخو أبيه وأعرف الناس به فلا تصدقوه، فهذا كذاب وهذا مجنون وهذا ساحر، من هذه الكلمات التي يؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد الأمر على أيضا بأشياء أخرى ستأتي معنا بعد قليل. أيضا زوجته كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتضع الشوك، أصان الشوك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤذيه بلسانها، ولم يسلم أيضا من أبنائهم، فعتبة وعتيبة أبناء أبي لهب كانا يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى أن عتيبة يوما آذى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه بالأذى، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فسافر بعد ذلك أبو لهب وأبناؤه معهم غيرهم من قريش إلى الشام، فلما كانوا في الزرقاء وباتوا كانوا يخافون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يكذبونه ويرون أنه ليس بنبي، لكنهم كانوا يخافون من وقوع دعوته عليه الصلاة والسلام. فلما أرادوا أن يناموا جمعوا رحلهم وأمتعتهم حتى جعلوها كالسرير المرتفع جدا، وقاموا بمساعدة عتيبة حتى يكون نومه فوق هذه الأمتعة وهذا هذه الرحال، حتى يكون مرتفعا عن هذه السباع وهذه الكلاب وما يمكن أن يضر به، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناموا حوله، فيحدث أحد أصحابه ممن أسلم بعد ذلك يقول كنت نائما فما راعني إلا صوت مشي الأسد، يقول فلما فتحت عيني فإذا هو يشمنا واحدا واحدا كأنه يبحث عن أحد، فشم الأول ثم الثاني، يقول حتى جاءني وشمني وشم من بعدي فلم يجد طلبته فولى. فلما مضى قريبا تحرك عتيبة من فوق الرحل، فصار للرحل أطيط وأزيز، فسمعه الأسد فالتفت فرأه، فقفز الأسد قفزة عظيمة هائلة فأصبح معه فوق الرحل فأكله، ونحن لا نستطيع أن نخلصه منه لارتفاعه عنا. فكانت هذه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه بعض ما كان يفعله أبو لهب وعائلته. أيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران، وهم أبو لهب، وهذا الذي ذكرت لكم أن سنذكره لاحقا، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن معيط وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي، كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم طبعا إلا الحكم بن أبي العاص، وكانوا جيرانه، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الأذى، فيطرحون سلى الجزور عند بابه ورحم الشاه عليه وهو يصلي. كان يأتون إلى برمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره الذي يطبخ فيه أكله طعامه، فيدنسونه له بشيء من الأذى حتى يفسد عليه طعامه، وأشياء أخرى كانوا يفعلون به هذه الأشياء أذى له ومضايقة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يخرج فيقف على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقي بهذا الأذى خارج بيته. أيضا ممن كان يؤذيه ويشتد في أذاه عقبة بن أبي معيط، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. هذا الحديث يرويه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى الجزور؟ سلى جزوري بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور هو ما يخرج مع المولود الناقة، عندما يخرج من بطنها يخرج معه شيء من رحمها. فيقول: من يأتي بسلاها هذا وأذاها الذي يخرج من مع الولادة؟ فيضع على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فبعث هذا أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا لو كانت لي منعة. طبعا ابن مسعود هذلي ليس من قريش. فقال: فجعلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من الضحك مرحا وكبرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره ورفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، لأنهم يرون أن الدعوة في هذا البلد في هذا المكان مستجابة، وأيضا لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الرجل صالح وأنه صادق. ثم سمى قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع لكن نسيه بن مسعود. يقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، قتلوا في بدر ورموا في القليب. وكان أمية بن خلف يلمز النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويهمزه إذا رأه، فنزلت سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. وأبي بن خلف كان هو وعقبة بن أبي معيط أصحاب، وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبيث فتفل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان أبي يؤذيه عليه الصلاة والسلام. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا من هؤلاء الذين اشتد أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل قول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وأما أبو جهل رأس الكفر والضلال، فكان أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم مستمرا، وكان دائما الأذية له عليه الصلاة والسلام، ولا يترك فرصة إلا انتهزها ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضره. من ذلك أنه يوم الأيام وقف بين أصحابه فقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يصلي وأنتم ترون. فقيل: نعم. قال: واللاتي والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، كان يريد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعفر وجهه الشريف. فما فجأهم هؤلاء هم ينظرون الآن للمشهد، أبو جهل متجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليطأ رقبته، فما فاجأهم ولا فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى أنه أيضا رأى فحلا من الإبل كبيرا جدا يكاد يأكله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل، ولو تقدم إلي لا قتله خطفه جبريل عضوا عضوا. فهذه بعض الأذية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست كلها، لكن هذه إشارات إلى هؤلاء الذين تزعموا أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من آذاه، إنما هؤلاء الزعماء الذين أكثروا الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قدوة لغيرهم في الأذية. هذا الأذى الذي طال النبي صلى الله عليه وسلم، والأذى الذي طال أصحابه كما ذكرنا لكم في الجلسة الماضية، الأذية العظيمة التي يتعرض لها الصحابة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار أو يجنح إلى أمرين. الأمر الأول وهو أن يكون اجتماعه بالصحابة وبالمسلمين الأوائل، هؤلاء الذين يسلمون، اجتماعه بهم يكون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ما ميزة دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ميزتها في أمرين. الأمر الأول أنها بجوار المسجد الحرام عند الصفا، فالآتي إليها لا يشك فيه ولا يستغرب، لأنه الناس تذهب إلى المسجد الحرام وتعود، فالذهاب إلى المسجد شيء طبيعي عند الناس ومعتاد، فمن ذهب باتجاه هذه الدار يظن أنه ذاهب إلى المسجد الحرام. الميزة الثانية أن بابها خلف الصفا، باب البيت، باب الدار خلف الصفا، فهو مستور عن الأعين، لا يرى من يدخل ولا من يخرج، فكانت هاتان الميزتان مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه الدار للاجتماع. وطبعا هناك أسباب أخرى ذكر العلماء، لكن هذان هما السببان الأساسيان أو الأهم. طيب، والأمر الثاني الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجنح إليه، هو أنه أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة. هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ملك الحبشة أصحمه النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وليس هناك ملك قريب يمكن أن يلجأ إليه بعد الله عز وجل سواه، رغم أن المسافة كبيرة بينهم وبينه، وهناك بحر يركب، بحر الأحمر الذي يسمى الآن بحر الأحمر يركب، والعرب خصوصا أهل مكة ليسوا متعودين على ركوب البحر، لكن هذا هو الحل الأسلم والحل المتاح أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي السنة الخامسة من النبوة في رجب هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، وكان عددهم 12 رجلا وأربع نساء، رئيسهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، معه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. طبعا كان رحيلهم عن طريق ميناء الشعيبة، وهي منطقة الآن معروفة في بالقرب من مكة، وتبعد عن مكة قرابة 100 كيلو أو أقل، كذلك هي قريبة من جدة، في جنوب جدة، بينه وبين جدة تقريبا 80 كيلو، فهي في هذه المنطقة وقريبة، فكان الإبحار إلى الحبشة من هذا الميناء. لما بلغوا هناك في الحبشة وجدوا فعلا استقبالا جيدا، ووجدوا مناعة وأمنا عند هذا الحاكم الملك العادل، لكن وهم في هذا المكان الآمن بلغتهم أخبار عجيبة. ففي رمضان من نفس السنة، الآن هم وصلوا رجب إلى الحبشة، في رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وكان في الحرم جمع كبير من المشركين، وفي هذا الجمع سادات وكبراء المشركين، فقام فيهم ثم تلا عليهم سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار أغلبهم لم يكن سمع كلام الله من قبل، لأنهم كانوا يحمون أنفسهم من سماع القرآن حتى لا يتأثروا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعلم أنه ليس سحرا بل يجزم، ولكن لكي لا يقتدي به غيره من صغار السن ومن الشباب، فيغتروا بسماعه للقرآن فيسمعوا. فقرأ حتى بلغ: فاسجدوا لله واعبدوا، وكان القرآن وهو يتلى عليهم يؤثر عليهم ويزيد التأثير مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وهذا شأن القرآن، فملك شغاف قلوبهم واستحوذ على مشاعرهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد، لم يتمالكوا أنفسهم فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر نقل إلى أهل الحبشة نقلا وفيه زيادة، قيل لهم أن قريش أسلمت، سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، ففرح المسلمون هناك بذلك بهذا الخبر، وجاءوا رجعوا من الحبشة إلى مكة. لكن لما أقبلوا على مكة قبل أن يصلوها علموا بأن الخبر غير صحيح، وأن الكفار فقط بتأثير اللحظة سجدوا، وبعد ذلك عاندوا ورجعوا إلى غيهم. فعاد بعضهم إلى الحبشة، وبعضهم دخل إلى مكة ودخل في جوار أحد أهل مكة حتى يسلم من الأذية. ثم بعد ذلك جاءت الدفعة الثانية التي ستهاجر مرة أخرى، والهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان عددهم من الرجال 83، ومن النساء 10 أو 19 امرأة، 18 أو 19 امرأة. هنا وجدت قريش أن الأمر عظم للمسلمين، ووجدت أن هذه الهجرة ستكون خيرا وفيها أمن وفيها قوة للمسلمين، فكان هذا الأمر مقلقا لها، فأرادوا أن يكيدوا للمسلمين كيدا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا كان هذا قبل إسلامهما، وأرسلوا معهما هدايا، من الهدايا المستطرفة، من الهدايا الجميلة التي تعجب الملوك، وهدايا للنجاشي وهدايا لبطارقته ورجال الدين النصارى هناك، لأنهم يعلمون أنه رجل صالح ويسمع للبطارقة، فأرادوا أن يؤثروا عليه وعلى الحاشية. لما وصلوا هناك كان من ذكائهما أنهما أولا أعطوا البطارقة هداياهم وأخذوهم إلى جانبهم، حازوهم إلى جانبهم وأثروا عليهم وتواصوا معهم على أن يعاونوهم على النجاشي. فلما حضر إلى النجاشي تكلم وقال له أيها الملك، إنه قد أتاك غلمان من غلماننا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم، انظر كيف يؤثرون على النجاشي، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، يعني هم أعرف بأولادهم، فرد أولادهم لهم. فهنا تدخل البطارقة وأيدوا كلام عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة، وقال أشاروا إلى أشاروا على الملك أن يسلم هؤلاء إلى أهاليهم ويرجعوا. لكن النجاشي من عدله قال لابد أن نسمع من هؤلاء، فاستدعاهم. فلما جاءوا قال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فتكلم جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك، وهذه كلمات جميلة جدا، قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، انظر كيف قدم له الشنائع التي كانوا يقعون فيها والعظائم التي كانوا يرتكبونها لكي يؤثر عليه ويوضح له شناعة ما كانوا عليه، هذا الأمر سيجعل ما يذكر من الحسنات أعظم بنفسه، وهذا من فطنة جعفر الطيار رضي الله عنه. قال ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وعن قول الزور وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ثم استرسل يعد له محاسن الإسلام وأوامر الإسلام، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الحجارة والأوثان عن عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك، انظر إلى حسن اختيار العبارة، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فلما سمع هذا الكلام الجميل، الكلام العظيم الذي كله حق وكله نور، تأثر فقال: هل معك شيء مما جاء به رسولكم عن الله عز وجل؟ فقال جعفر: نعم. وانظروا أيضا إلى حكمة جعفر رضي الله عنه وفطنته، انظروا ماذا قرأ. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، وتعلمون عما تتحدث بداية سورة مريم. فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى بلوا لحاهم وبلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا الذي ذكرتم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقوا فوالله، انطلق يكلم عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون أبدا في أرضي. فخرج عمرو بن العاص وصاحبه، فلما خرج قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن عمرو أصر على رأيه. المهم، في اليوم الثاني جاء إلى النجاشي فقال له: أيها الملك، انظروا كيف يضرب على الوتر الحساس الآن. قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم واسمع منهم. فأرسل النجاشي إليهم يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا لأن هذه مسألة حساسة، لكنهم منذ البداية اتفقوا على أن لا يكذبوا وأن يصدقوا فيما يقولون. فجاء أيضا جعفر فقال له: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، يعني أصدروا أصوات استنكار واستهجان لهذا الأمر. فقال لهم: وإن نخرتم، يعني حتى وإن استهجنتم وأنكرتم فهذا هو الحق. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرب، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. يعني ما يتمنى أن يقول: لا أحب أن لي جبلا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا على عمرو وعبد الله بن ربيعة هداياهم فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قال فرجع عمرو وعبد الله وهما مخذولين مهزومين مقهورين، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء من ما كانوا يريدون. من الشدة التي حصلت، طبعا لما أخفق المشركون بهذه المكيدة ورجع عمرو وصاحبه بخفي حنين، الآن غضبت قريش وأرادت أن تزيد في التعذيب وتحاول أن تقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على المسلمين الموجودين ومدوا أيديهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالسوء. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، وكانوا إما ذوي شرف ومنعة لهم أبناء عمومة يدافعون عنهم، أو داخلين في جوار أحد، ومع ذلك كان بعضهم يخفي إسلامه ويبتعد عن أعين هؤلاء الظلمة حتى لا يؤذى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعينهم ويدعو إلى الله عز وجل سرا وجهرا، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عن ذلك صارف، لأن الله عز وجل قد أمره بأن يصدع، فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهذا يعني تفصيل أو إيجاز مجمل لما كان يحدث بعد هجرة هؤلاء المسلمين. أيضا مما من الأشياء التي تدل على أنهم كانوا يحاولون أذية النبي صلى الله عليه وسلم بل وقتله، أنه روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، فبينما هم كذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم في الثانية غمزوه أيضا فعرف يقول عبد الله فعرفت ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف عليه الصلاة والسلام ثم قال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، فأخذت الكلمة هذه في نفوس القوم مأخذها حتى سكتوا كلهم ما منهم أحد يتكلم كأن على رؤوسهم الطير، وإن أقواهم وأشدهم لا يقول له انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا، يعني ما أخطيت علينا، نحن الذين أخطأنا عليك. فلما جاء في اليوم اليوم الثاني في الغد اجتمعوا كذلك وذكروا أمره، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون عنه، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به وأرادوا أن يقتلوه، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع، يقول عبد الله بن عمرو الآن يقول فلقد رأيت رجلا أخذ بمجمع ردائه يخنقه به، وقام فجاء أبو بكر ووقف دونه ودافع عنه دفاعا شديدا حتى ضرب أبو بكر رضي الله عنه، وكان يرد عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فاستطاع أبو بكر رضي الله عنه بفضل الله عز وجل أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من القتل. في خضم هذه المرحلة العصيبة وهذا الأذى المتزايد وهذا التعذيب المتعاظم الذي يزداد عظمة ويزداد شناعة، تبرق بارقة أمل، تأتي انفراجة لم يكن أحد يحسب لها حسبانا. يوم من الأيام كان أبو جهل مارا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فلما رآه جاء إليه وآذاه ونال منه وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف إلى ناديه في قريش والمجتمع الذي يجتمعون فيه عند الكعبة فجلس معهم، فكانت هناك مولاه مملوكة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا مشرفة وكانها مرتفع ترى كل شيء، فأقبل حمزة من بعيد قادما من الصحراء من البرية، كان في رحلة صيد وكانت قوسه معه، فأخبرته المولى لما رأته مقبلا ذهبت إليه فأخبرته بما رأت من أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن حمزة ما زال كافرا لكنه غضب للنبي صلى الله عليه وسلم حمية له وأنفه، هذا ابن أخيه، فغضب حمزة وهو كان أعز فتيان قريش على الإطلاق، فخرج مسرعا من الصفا واتجه إلى مكان اجتماع أبي جهل مع أصحابه، فلما جاء إلى أبي جهل قال له يا مصفرسته تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس ضربة منكرة شج وجهه شجة منكرة. فثار رجال من قوم أبي جهل بني مخزوم يريدون أن ينتقموا لصاحبهم، فثار رجال من بني هاشم يدافعون عن حمزة، فكادت أن تحصل مقتلة، فخشي أبو جهل على نفسه وعلى قومه، فقال دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وقد أذيته. هنا حمزة قال أنا على دينه في البداية، قالها حمية لم يكن يقصد الإسلام، لكنه لما قالها اضطر إلى أن يواصل في هذا الأمر وأن يدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام. كان إسلام حمزة هنا لحظة فارقة، لحظة مفصلية في تاريخ الأمة، اعتز بها الإسلام وقويت به شوكتهم، وصار هناك ارتفاع للحالة المعنوية والروح المعنوية عند المسلمين، وضعف وانكسار في الجهة المقابلة، وتبعها أيضا بارقة أمل جديدة وضربة موجعة جديدة للكفار وقوة ومنعة جديدة للمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإنه قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما، وكان عمر هو أحبهما، أحبهما إلى الله، إلى الله عز وجل. وقصة إسلامه أنه ذات يوم أراد، خرج يوما متوشحا بسيفه يريد أن يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله وهو من جماعة عمر رضي الله عنه بني عدي، فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة؟ بني هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من بطون قريش، كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت، خرجت من ديننا وتبعت محمد. فقال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك، ختنك يعني زوج أختك اللي نسميه نحن رحيمك أو نسيبك، إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر غاضبا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت يقرأ عليهما القرآن ويعلمهم القرآن، فلما سمع خباب صوت عمر اختبأ في الدار بطلب من أهل، من فاطمة أخت عمر ومن زوجها. دخل عمر وقد سمع شيئا من الصوت وعلم أن عندهم شيئا من ذلك، فقال ما هذه الهينمة التي سمعتها في داركم؟ فقال ما عندنا شيء إلا أننا نتحدث بيننا حديث الرجل لزوجته، ما عندنا شيء. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه اسمع يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يعني كأنه يقول نحن تبعنا الحق والحق ليس في دينك. فوثب عمر عليه فوطأه وطئا شديدا، فأرادت أخته أن تحمي زوجها فضربها فأدمى وجهها وسقطت على الأرض. فلما التفت عمر فقال طبعا له وهي غاضبة، يا عمر إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما التفت عمر ورأى ما بها من الشجة المنكرة والدم الذي يسيل عليها رق وضعف، فقال لهما أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأ. فقالت أخته لا نعطيك، أنت لست طاهر، أنت رجس، وهذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل. فقام واغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب هذا القول من عمر خرج وقال يا عمر أبشر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس قد استجيبت، وأخبره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر سيفه وخرج، وذهب إلى دار الأرقم. فلما طرق الباب ونظر بعض الصحابة من فتحة الباب وجدوا عمر فرجعوا قال هو عمر، وارتبكوا وخافوا لأن عمر شديد وقوي ولن يكون دخوله خصوصا مع السيف إلا وفيه أذية للمسلمين، قد يقتلونه لكن قتله مشكلة وتركه مشكلة، إن تركوه قتل منهم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قاتلوه وقتلوه ثارت الحرب بينهم وبين قومهم وهم لا طاقة لهم بالحرب. فسمع حمزة كلامه قال ما بكم؟ قالوا إن عمر عند الباب. قال افتحوا له، فإن كان يريد الخير فالخير أمامه، وإن كان يريد الشر فقتلناه وهو الذي بحث عن هذا. فجاء عمر دخل فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فلببه بردائه وقال له أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. طبعا من المواقف العجيبة بعد إسلام عمر أن لما أسلم ولم تعلم قريش بإسلامه قال لهم من هو الرجل الذي لو أخبرته بالخبر نشره مباشرة؟ قالوا جميل بن معمر. فخرج إليه ونداه ثم قال له عقل ما تسمع وأفهمه جيدا. قال يا جميل إني قد أسلمت. قال فوالله ما التقطها منه إلا وسعى يركض ويصيح بأعلى صوته يا قريش إن ابن الخطاب قد صبع. فقال عمر وهو خلفه كذب ولكني قد أسلمت وأمنت بالله وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وتعب عمر فقعد وقام على رأسه فيقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يقول لو عنا عددنا نحن المسلمون 300 رجل لما وقينا نحن وإياكم في مكان واحد. هذه بعض المواقف التي فعلها عمر. من المواقف العجيبة أيضا أنهم لما أسلموا حمزة وعمر خرج المسلمون في صف واحد وعن يمينهم حمزة وعن يسارهم عمر وساروا بأعز ما يكون في مكة، فكانت هذه فيها إغاظة للكافرين ومن الأمور العبادات التي يتعبد بها الإنسان ربه إغاظة أهل الكفر. من طبعا إسلام عمر وحمزة كان في عزة ومنع الإسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما زال الإسلام منذ أسلم عمر كالرجل المقبل يزداد عظما. أن تخيل رجل مقبل عليك كلما اقترب منك كلما زاد حجمه. فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المدبر ما يزال يصغر ويضعف، وهذا شيء مشاهد. وقال أيضا كن ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. هذه التي حصلت من عمر وحمزة كان فيها عز للإسلام، إسلام حمزة وعمر. طيب لعلنا نتوقف هنا ونعطيكم بعض الفوائد والعبر لأن الوقت طال وأخشى أن يطول بنا الوقت كثيرا وتملوا. فننتقل إلى الفوائد المستفادة من هذه القطعة من السيرة. أولا مما يجب على الإنسان أن يعتبر به ويشعر به أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. فهؤلاء هم سادات الأمة وأصفياؤها وأولياؤها، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السابقون الأولون إلى الإسلام، يمنعون من إظهار دينهم ومن عبادة ربهم ويعذبون على ذلك عذابا شديدا، ويقتل بعضهم ويهجر بعضهم ويسجن بعضهم ويحصل لهم من العذاب ما سمعتم بعضه في الجلسة هذه والجلسات الماضية، ومع ذلك لا يردهم هذا عن دينهم ولا عما أمرهم الله عز وجل به ورضيه لهم من الدين. ونحن الآن يا أحبة نستطيع أن نظهر ديننا ونعبد ربنا بأمن وطمأنينة، فلماذا لا نشكر الله عز وجل على ذلك؟ ولماذا نقصر ونتكاسل في طاعة الله؟ نحن في أمن وأمان، نحن أولى بأن نجتهد العبادة. إذا كان هؤلاء وهم يعذبون ليصدوا عن العبادة كانوا حريصين على عبادة الله عز وجل، فنحن أولى منهم بأن نعمل، لأن كل الظروف مهيئة لنا، وأيضا نعمل شكرا لله عز وجل. إخلاص العبد وصلاح منهجه واستقامة على أمر الله عز وجل يقلب به الله عز وجل له المحن إلى منح. فانظر يا تحذير المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، كان هذا دعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس الذين يقدمون إلى مكة في المواسم أو إلى الطائف علموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سكتت قريش ولم تحذر منه ما علم أكثرهم به. وانظر أيضا إلى تعذيبهم للصحابة وأذاهم لهم الذي نتج عنه هجرتهم إلى الحبشة، كان فيه نقل للإسلام إلى هذه الأرض البعيدة. أيضا اعتداء أبي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في إسلام حمزة. فالله عز وجل قد قلب هذه المحن إلى منح وفوائد وثمرات. فلينظر الإنسان دائما كل أمر يأتيك ولو كان ظاهره شرا فإن فيه خيرا عظيما، الموفق من ينتبه له ويستفيد منه. أيضا انظر إلى هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم أسلم غالبهم وأكثرهم، وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا. وهذا يجعلنا نحن معشر الدعاء معشر المسلمين لا نيأس من هداية أحد ولا من إسلامه، مهما بلغ كفره وطغيانه ومهما بلغ فسقه وعصيانه، فإن هدايته بأمر الله وبيد الله عز وجل، والله يهدي من يشاء. أيضا في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في دار الأرقم إظهار لأهمية صلاة الجماعة، أهميتها للفرد وأهميتها للمجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم لكي يقيموا العبادة ويصلوا مع بعض، دل على أهميتها لهم، وإلا كان يقول لهم ابقوا في بيوتكم وصلوا في بيوتكم واستتروا من عين الناس، لكن لأهمية صلاة الجماعة فإنه خاطر بهم والتقوا في بيت الأرقم. وأيضا اجتماعهم هذا يدل على أهمية الصحبة الصالحة، لأن هذا المجتمع هو الصالح الوحيد، هذا هم الصالحون الوحيدون في المجتمع، إلا أفراد قليلين من الموالي والمملوكين الذين لا يستطيعون يجتمع معهم، لكن غالب الصالحين هؤلاء هم، فيجتمعون ليكون هذا الجو مساعدا على الخير وعلى الطاعة، وهذا يجعلنا نحن نحرص على الصحبة الصالحة الطيبة. أيضا يؤخذ منه أهمية الترابط والتواصل بين المسلمين، فكوني مسلما وكونك مسلما وأنا في بيتي وأنت في بيتك منقطع عنك منقطع عني، هذا يضعفني ويضعفك ويضعف المجتمع ويضعف الأمة، لكن ترابطنا واجتماعنا وتوادنا وتقابلنا والتقاءنا بشكل دوري وبشكل كبير كثير، هذا فيه تقوية لنا وتثبيت لبعضنا وتقوية للإسلام والمسلمين والأمة كلهم. أيضا تأمل معي، الصحابة هاجروا من بلادهم ومن أهلهم ومن أموالهم وانتقلوا إلى دار غربة ودار فقر ودار وحشة. لماذا تركوا ما يحبون وذهبوا إلى ما لا يحبون؟ فروا بدينهم وبعقيدتهم وبإسلامهم، وتركوا دنياهم وراءهم رغم حبهم لدنياهم. وهذا يعطينا معنى عظيم جدا، يؤكد على معنى مهم جدا، وهو أن العقيدة والدين أهم من النفس ومن المال ومن الأهل ومن الوطن ومن كل شيء، أهم شيء عندك هو دينك وعقيدتك. تأمل هذا ثم انظر في حال كثير من المسلمين الآن الذين يهجرون بلاد الإسلام ويذهبون للسكنة والإقامة في بلاد الكفار، عكسوا الأمر، قلبوا الآية بدل أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، صاروا يهاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وهم يجهلون أو يتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني الكفار. وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيم في بلاد الكفار، إلا من اضطر إلى ذلك اضطرارا. أما من يذهب لأجل تحصيل دنيا ويعيش هناك ويؤثر الإقامة عند الكفار على الإقامة في بلاد المسلمين، فهذا متعرض لهذا الوعيد. أيضا تأمل حال الكفار وجلدهم في محاربة الدين، حاربوه في مكة وفي البلدان القريبة منه، وحاربوه في المواسم، بل وامتدت حربهم إلى بلاد بعيدة عنهم إلى الحبشة. كل هذا الآن لاحظوا أنهم يرسلون رجلين يقطعان القفار والصحاري والبحار، وقد بذلوا أموالهم وهداياهم، أشياء كلها من مما يصعب على الإنسان فعله. كل هذا لماذا؟ نصرة لقضيتهم ولدينهم الباطل. تأمل هذا ثم قارن بحال المسلمين الآن والعجز الذي يعم أكثر المسلمين والتقاعس عن نصرة ونشر دينهم، تجد عجبا، تجد فارقا شاسعا. إذا كان الكافر قديما وحديثا، الآن حتى النصارى وغيرهم من ملل الكفر تجد عندهم جلدا وحرصا على نشر دينهم، والقصص كثيرة لمن ذهب إلى مجاهيل أدغال وقرى أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فإنه يجد من النصارى من ترك حياة الرفاهية وعاش في بلدان فقيرة جدا لا تملك أي شيء من مقومات الحياة السعيدة، تركوا دنياهم لكي ينشروا باطلهم. نحن أولى بذلك منهم، نحن معنا الحق الذي لا مرية فيه، معنى الحق الذي يدخل القلوب بسهولة لأنه يوافق الفطر السليمة، ومع ذلك تجد تقاعسنا وتخاذلنا عن هذا الأمر. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب الله. أيضا تأمل معي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من جاءه يسأله عن الإسلام، كان يتلو عليه القرآن. تأمل معي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مجتمع قريش فقرأ عليهم سورة النجم. تأمل معي أيضا لما طلب من النجاشي من جعفر أن يعلمه أو يتكلم عن الدين، قرأ أيضا عليه سورة مريم. انظر إلى هذا التأثير وهذا هذا الدعوة العجيبة بالقرآن، وانظر إلى تأثيرها. فهنا تعلم أن أفضل ما تدعو به الناس وتؤثر في قلوبهم وتقنع الناس به وتهديهم به بإذن الله إلى الحق، وأن تقرأ عليهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ما تدعو به. لذلك الإنسان الذي يكثر في حديثه وفي دعوته وفي خطبه ومحاضراته وفي إقناعه للمخالفين من كلام الله عز وجل ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لكلامه حلاوة وله نور وبهاء يدخل بها إلى قلوب الناس. وأما من يكثر من كلامه هو ويقلل من كلام يقل في كلامه كلام الله عز وجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يضعف نوره وحلاوته بقدر ما قلل من هذا النور العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جعفر رضي الله عنه لما دعا النجاشي ولما تكلم معهم يعلمنا شيئا مهما جدا، وهو أن الإنسان لما يبدأ أو لما يدعو الناس يبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، هكذا ترتيب الأولويات لا بد أن يكون حاضرا عند الإنسان. فدائما قدم الأولويات، قدم المهمات الأهم ثم المهم. بعض الأحيان تضيع أوقاتنا في إنجاز أشياء ليست ذات أهمية، أو قد تكون مهمة لكن ما هو أهم منها أهملنا حتى ضاع الوقت وفات وقته ولم نستطيع أن نأتي بهذا الأمر. أيضا انظر إلى إسلام حمزة رضي الله عنه، كان في البداية أنفة وحمية وإباء ونخوة وعصبية، لكن لما دخل في هذا الإسلام شرح الله صدره للإسلام فاستمسك بالإسلام وعض عليه بالنواجذ وأبلى فيه بلاء حسنا. وهذا لما تنظر إليه وتنظر أيضا إلى أن الله عز وجل قد جعل سهما من سهام ونصيبا من الزكاة وبابا من أبواب الزكاة أو مصرف مصارف الزكاة في المؤلفة قلوبهم، تعلم عظمة هذه الشريعة وحكمة هذا التشريع العظيم. فإن الإنسان قد يدخل في الإسلام طمعا في مال، لذلك شرع لنا أن نعطي بعض الكفار الذين يرجى إسلامهم نعطيهم هدايا، نعطيهم من الزكاة، حتى من الزكاة نعطيهم مالا لعل هذا المال يطوع قلوبهم للإسلام، يحبب قلوبهم في الإسلام تأليفا لقلوبهم. فإنهم إذا دخلوا في الإسلام سيدخلون في البداية طمعا في المال، لكن بعد ذلك إذا عرفوا تعاليم الإسلام وذاقوا حلاوة الإسلام انشرح صدورهم له وحسن إسلامهم وثبتوا عليه. وهذا مشاهد شاهد كثيرا حتى في مكاتب الدعوة التي تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، لما يعطونهم هذه الهدايا وهذه المبالغ المالية يكون فيها خير عظيم في تثبيت هذا المسلم الجديد أو في دخول هذا الرجل الذي لم يكن مسلما، ربما يعطى شيئا من الهدايا ويعطى شيئا من المال فيطمع في غيره فيدخل في الإسلام ثم يحسن إسلامه. ثم انظروا إلى قول ابن مسعود، وهذه آخر فائدة، قول مسعود عن إسلام عمر يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وذكر أيضا أنه كان الإسلام كالرجل المقبل. هذا فيه تربية لنا، تربية لنا أن نعترف نعترف بالفضل لأهل الفضل ونشكرهم عليه ونكافئهم عليه بالدعاء وبغير ذلك مما نستطيع أن نكافئهم عليه. هذا خلق عظيم لا بد أن نتحلى به وأن ننسب الفضل لأهل الفضل بعد الله عز وجل. أما جحود الفضل والسكوت عن إعطاء كل ذي حق حقه فليس من أخلاق المسلم. هذا ما تيسر ذكره هذه الليلة، واستميعكم عذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.